بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الدكتور فضيلة الله الجملة الثانية قوله تعالى له الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبرعين لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديه. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا؟ نعم، هذا الآن الوجه الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الوجه الأول قلنا الوجه الأول أنه يستحيل أن يكون مباشرة يد الله للمخلوقين، لأن الآية أولها قال أن الذين يبايعونك، فالبيعة في نص الآية للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وإنما نسبها الله إلى نفسه لتشريفها وبيان يعني توكيدها وكرمها على الله عز وجل ورفع شأن المبايعين أنهم بايعوا الله عز وجل. قلنا هذا الأمر، هذا الأمر الأول. المعنى الثاني أن الله قال يد الله فوق أيديهم، فلا يعني هذا أنه يعني يد الله تماس أيديهم، وإنما وهم بايعون النبي صلى الله عليه وسلم الله عال عليهم، فيد الله عز وجل على ظاهرها فوق أيديهم، هو على عرشه عز وجل ويده فوق أيديهم عز وجل، لا يعني أن يد الله تباشر أيديهم والعياذ بالله، لأننا قلنا هذا صار في نوع حلول والعياذ بالله. إذن أي معنى باطل ينسب إلى الآية فمرفوض. إذا الرد الأول أن البيعة للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما نسب الله إليه لتشريفها وكرمها على الله عز وجل، وأما الثاني أن الله يده فوق أيديه لأن الله عالي على عرشه عز وجل، لأنه هو إيش فوق أيديهم سبحانه وتعالى، ولا يعني أنه قد ماس أيديهم وحاباها والعياذ بالله. نعم. فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلومه عليهم، ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لأن الله تعالى أضاف بيده إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم. ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. واضح؟ يعني الآن حتى المصافحة والمبايعة كانت مصافحة عادية، ما كانت يعني شيء فوق شيء. ثم يقول لما الله أضاف يد الله فوق أيديهم قلنا بعلو الله عز وجل، والذي بايع هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قلنا بقولكم بالظاهر تكون يد النبي هي يد الله والعياذ بالله. واضح؟ أن من الذي بايع هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قلنا بظاهر الآية إذا قولوا أن يد النبي هي يد الله، لكن إذا قلنا باطل النبي هو الذي بايع وصالح الصحابة والله على عرشه عال عليهم، وإنما البيعة نسبها النبي الله إلى نفسه بكرمها على الله وبيان عظمتها، والله على عرشه عال على الجل على. إذا لا يفهم هذا أن يد الله تباشر أيدي الصحابة، لأن الله على عرشه والذي بايع هو النبي وليس الله عز وجل. واضح؟ وإذا قلنا بقولكم إذا كأن يد النبي هي يد الله، هذا كلام باطل والعياذ بالله. إذا المراد شرف البيعة وكرمها الله عز وجل، وكذلك يعني مكافأة الله عز وجل، وأن الله عال على عرشه عز وجل فهو فوقهم عز وجل، والذي بايع هو النبي صلى الله عليه وسلم ليس الله. وإذا قلنا الله يلزم منه أن الله قد مس الصحابة والعياذ بالله، أو أن يد النبي هي يد الله، وكلا الأمرين باطل ومذموم والعياذ بالله لا يجوز هذا. فإذا الآية واضحة، الذي بايع هو النبي، الله بارك هذا البيع عز وجل فنسبها إلى نفسه عز وجل، والذي وإذا قلنا غير هذا يجب أن يكون باطلا، إن الله قد حلف الصحابة أو مس الصحابة أو أن يد النبي هي عين لله، هذا كله لا يقوله عاقل. طيب المثال الخامس عشر. المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البدر والصلاة والآداب ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن مستطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقني، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. شنو هذا الحديث؟ هذا صحيح طيب في مسلم. ماذا قال أهل التأويل؟ قالوا: يدل الحديث على ظاهره، إذا قلنا بالظاهر أن الله يمرض وأن الله يحتاج إلى الطعام والشراب، واضح بالنص. إذا قلنا بالظاهر، إذا قل أن الله يمرض ويحتاج إلى الطعام والكسوة والشراب، وإذا قلتم غير هذا يعني أولتم الظاهر فقالتم بالتأويل. إذا يقولون بالظاهر وتقولون الله يمرض ويحتاج إلى الطعام والكسوة والشراب، أو تقولون إيش؟ أن الله مو هذا المراد، إن أنت أولتوا الحديث. طيب شو جاوب الشيخ؟ والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوا عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم. نحفظ هذا، نحفظ هذا. خير من فسر كلام المتكلم المتكلم نفسه. نحفظ هذه، ها؟ خير من فسر كلام المتكلم هو المتكلم نفسه. هاي واحد نختلف في كلام واحد يقول كلام شو نختلف؟ خلينا نرجع له ونقول ايش تقصد؟ هو اللي قال، تمام؟ اذا الان الحل نرجع الى ماذا قال المتكلم نفسه، ماذا قال بالمعنى؟ طيب. فقوله تعالى: مرضت واستطعمتك واستسقيتك، بين الله تعالى بنفسه حيث قال: اما علمت ان عبدي فلان مرض وان مستطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان. لاحظ الان النبي فسر، ما جعل الايه النص بدون توضيح: مرضت كذا استطعمتك وسكت. لا، فسر المراد بهذه المعاني او هذه الكلمات، اذا يلجا الى المعنى الذي قاله نفس المتكلم. طيب، وهو صريح، وهو صريح في ان المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله. واضح المراد بنص الحديث هو مرض العبد من عباد الله، استطعام العبد، ها، كسوة العبد، استسقاء العبد. طيب الحين السؤال: لماذا هذا ينسب الى قال لما تروح الواحد يشفع لك عن شخص، شو تقول له؟ تقول حق الوزير: ترى حاجتي، ها، ترى انا جايك، مع ان الحاجه حاجتك انت وانا اسمي محتاج، صح؟ تقول: ترى انا جايك، الحاجه حاجتي انا، شقن شدين اهميتها ومكانتها عشان يهتم فيه. تقول: فلان معاك، ترى خلص ما يهتم. تقول: ترى دير بالك، هذا بالذات ترى حاجته انا احسن على الحاجه، مو هو شقه تبين مكانتها. فحتى لو رغب العباد بالاطعام والكسوه والزياده المريض، قال كانك تزور ايش؟ الرب او الزوجه. هذا واحد. الامر الثاني في نص الحديث مثل ما قال الله كمثال: من ذا الذي يرزق الله ربا حسنا. القرض من للعبد، لكن كانك تقرض الله، والقرض في الغالب فيه زياده. فاذا كان الذي يقرض يرزق الله فاكيد يامل بزياده كبيره. فلما ينسب الله الفعل او يعني الكلام لنفسه من باب بيان اهميته وعظمته ويعني ضرورته. التنبيه الثاني ان في الحديث قال بحالة المرض، قال: اما علمت انك لو عدت لوجدتني عنده، وجدتني عنده، فقط المرض. اما في الطعام وفي الشراب، ها، وفي الكسوة، إذا في كسوة طريقة الطعام والشراب ما في، قال: لو وجدت ذلك عندي. ننتبه في ترغيب زيادة المريض، في ترغيب بالطعام، في ترغيب ايش؟ بالسوية، صح؟ الأولى فقط ما في المرض، قال: وجدتني عنده. وأما الطعام والشراب وليس ذلك عندي وش الفرق؟ وأما الأولى كان الله عز وجل يريد أن يبين الرحمة بالضعفاء أن هذا مريض، فشنك أنت إيش تجد عند الله عند هذا المريض من باب الترغيب بالعيادة أن هذا مريض مستضعف. أما الطعام والشراب كلام كله يشترك كل الناس، واضح باب تأكيد على أن المريض يعني حالته من الضعف بمكان أنك تراغب الناس في أن يزال. أما الطعام والشراب كلام الأعمال كما قال الجن في آخر سورة المزمل تجده عند الله، ها عند الله نفس هذه عند الله هو خير وأعظم أجرا، فأي عبادة تجد عند الله إلا قال إلى المرض تجد الله عندك. واضح الآن؟ هل ما بد المريض محتاج مسكين في ترغيب لرعاية بالضعفاء؟ طيب نكمل الآن. والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده. نعم. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث. واضح ترغيب والحث. نعم. فقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله. طيب المقرض يقرض من؟ يقرض عبدا عباد الله، صح، لكن الله ببان أهمية القرض هذا كان يقرض الله عز وجل. إذا نقول المتكلم نفسه هو الذي فسر المراد من كلامه. طيب فإذا وقفنا على كلامه وفسرنا به هذا ليس تأويلا أو أمر موضح. نعم. وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون، إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللاحق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. هذه قاعدة عامة، لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقول التأويل لبينه الله عز وجل ولاقتنا بهذا البيان. طيب ولو كان ظاهر لاق بالله ممتنع عن الله أيضا لكانت أو سنة في النصوص أخرى توضح هذا إيش هذا البيان. إذا نقول الظاهر هو أساس، إذا دل الظاهر على معنى فاسد فهذا ليس بظاهر، ثم إذا لجأنا إلى قول آخر قد يفهم من التأويل نقول لا هذا الصرف مع هذه القرينة هو الظاهر، وإنما صرفنا بقرينة موجودة. هنا أين القرينة؟ كلام الله نفسه، ها كلام الله، ها هو الذي فسره الله نفسه عز وجل قال معنى هذا استطعام الله هو استطعام العبد. هذا ما نقول اي واحد يتكلم يقول الشخص كلامه بكلام نفس كذا كذا فتفسر كلام الشخص بنفس نفس ايش نفس كلامه. نعم. ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون لبواسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء هيئة الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين. يعني القاعدة العامة أن تجرى النصوص على ظاهرها طيب من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، وقد تكون هذه الأربع محذورات ينبغي أن نحذرها في إثبات الصفات. وقلنا الظاهر هو الأساس، فإذا خالف الظاهر أو دل على المعنى الفاسد فهذا ليس بظاهر كلام الله عز وجل. شوف تأمل هذا الحديث الأخير، إحنا قلنا لما العيادة قال وجدتني عنده، هذه فائدة. في فائدة ثانية لما قال أنا الطعام والشراب قال كيف أطعمك، ها وكيف إيش أسقيك، ها؟ لكن من هي المرض ماذا كيف ايش؟ تمر يا رب ها؟ قال كيف يعودك؟ واضح الان؟ يعني في المرض في بعدين، الفاز الاولى انه قال وجدتني عنده غير بعدين حتى يؤكد الزياره وان هذا امر مستضعف للمريض ويحتاج الى بر وحنان. الامر الثاني في المرض قال ايش؟ كيف اعودك؟ والطعام والشراب قال كيف اطعمك؟ اسقيك؟ ما قال كيف تمر يا رب؟ صح؟ هذا يسمونه باب الادب مع الله. الادب مع الله ما تحس انه المرض والتعب والعياء والماء واننا ندري الشر اريد ان اراد به الرب مرشدا، لما يحد الخير قال اراد الشر قال اريد، واضح؟ فانت ما تحس بالضعف يا الله، قال كيف تمر يا رب اريدك؟ صح؟ قال كيف اريدك يا رب؟ ما يمر، لان الادب مع الله لا يسب له الا الامر الحسن عز وجل. طيب نحن الان نرد على شعركم، احنا قلنا الان الكتاب جديد انتهى، كتاب له قواعد بالاسماء، قواعد بالصفات، قواعد عديدة الصفات، ثم الشبه ما ارد عليها، الاربع ابواب هي الكتاب كله. ملحقات شيخ ملحق ملحقين، الملحق الاول رد على الاشاعره، والثاني موضوع المعيه، قلنا المعيه ما يهمها لان رساله خاصه فما تهمنا. نحاول نقرا الان فقط موضوع الاشاعره ونبتدع عليه ان شاء الله. نعم. وجدتني عنده. اي عنده. هذا اللي اخذها من نفس الحديث السابق اللي هو بارمس. عنده يعني عنده بالاجر والتمكين والاثابه يعني مو والله عنده موجود داخل. نفس نفس الاطار. ها؟ او نحن مو الله حاضر عند المحتضر. ملائكه. فهذا سياقه ان اجر اجر اجر اجر هذا المريض كان انا عند عنده ما شاء الله بركه المكان بالله عز وجل. لكن ليس هذا هو بلاش عنده هذا صار حلو فيتصل بالقواعد العامه زي ما قال. نعم. اللي هو ايوه اللغه العربيه اي او عملت ايدينا نفس الشيء. لا احنا لما اقول لك خلقنا لهم بايدينا انعاما طيب وخلقنا لهم مما عملت ايدينا بدون باء واضح؟ اللغه العربيه في فرق؟ فرق لا في فرق. اذا اضيف الفعل خلق هذا زين لنفسه الان اضيف ايش لنفسه؟ هناك لا خلقنا لهم في حرف لهم جاوبوه متعدي خلقنا تعدى له أم هذه خلقنا لهم بأيدينا فحرف حرف الباء فاصل بين الأنعام والخلق فما تعدى إلى الفعل الثاني نعم واحد الحين خلقنا لهم المفعول الأول أيدينا الأنعام المفعول الثاني تمام فما في فاصل أبدا لما خلقنا لهم بأيدينا الأنعام دل على إيش؟ على أن لو قال بأيدينا نعم هذا بيت أكده تمام؟ بس نقال مما عملت أيدينا أيوة ما قال بأيدينا مما عملت أيدينا بس باللغة العربية إيه عم يفهم منها ما أيدينا بيت لا مو صحيح مو لازم ما يلزم هذا رياضة الآية وما خلقت بيدي هذا أسرح أسرح من الثنتين قال الثنتين يفهم منه نفس المعنى شنو؟ يفهم بيد إيه بس بيدين إيه والمعنى الثاني إيش لأكد أن ما في نص لأن الله خلق بيدين إلا بقدرة عز وجل واضح؟ إيه اللغة إذا فصل بحرف الباء خلق إذا وظيف الفعل خلق لنفسه ثم عديناه بحرف الباء طيب ما يضاف إلى عمل اليد أبدا أنا قال خلقنا لهم بأيدينا أنعاما نعم بيها لكن مما عملت أيدينا عند العرب فيها فرق لأن العرب عمل يد غير اليد مثل عملت مثل خدامنا جميعا أي كان بس ما قال بأيدينا يعني ما خلق العام بيده عملت أيدينا ما قال خلق العام بيدي وهذا الإشكال حكم عليه النص الآن أن فقط الله خلق آدم بيده عز وجل مباشرة. هل كل حال فيه إشكال قوي، لكن اللي يحكم على شيء ما دلت عليه نصوص أخرى مما كسبت إيش أيديكم مع أنكم مبيده صح. فيقول أخذ هذا اللفظ مع باقي النصوص فدخل يد يد يد يد فدل على أن السياق يحكم معنا. طيب من حتى إشكال هاتين آيتين لو ورد باقي النصوص أن الله خلق آدم فقط بيده ما خلق غير آدم، كل مخلوقات خلق الله بيكون القدرة. على كل حال موضوع إن إذا أضيف فعل خلق للنفس نفسه هذا تفسير لغوي كبير الشيخ ما أعطى حقه بالشرح. طيب لكن احنا دورنا نذكر كل النصوص اللي فيها يد شو معناتها، ويد من نصوص بما قدمت ايديكم زين مثلا كم فعل شيء جريمه فعل شيء بسارة، بس في الغالب تذكر يد انه هي ما تاخذ كل امانه يعني اللي دخلت مخرج الغالب. نقرا شيخ فوضع من الشعر ومن المطور إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في غير الصفات، ومن المعلوم أنك شاعرة من أهل التأويل بأكثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين، وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري، وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه ثلاثة أسئلة الشيخ بدأ فيها الرد على شعره، قال احنا حنظلنا التأويل وغيره ولا شعره عنده مرض التأويل. طيب الشيخ يقول الآن في ثلاث أسئلة سألوها أهل السنة، شو تقول الأشاعرة من أهل التأويل وهم مثلون جل العالم الإسلامي؟ هذا واحد. اثنين شو نقول مثلا باطل مردود قدوتهم أبو الحسن الأشعري عالم مشهور؟ ثلاثة شو نقول باطل في فلان فلان من العلماء الأجلاء الكبار قدماء أيضا قالوا مثل الأشاعرة؟ هذا ثلاث إشكالات في الموضوع. نعم قلنا الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق، ثم لو سلمنا أنه بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمته من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان، وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهم خلو القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجمعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة، وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. نعم الآن الشيخ أجاب عن السؤال الأول من يعني وجوه ثلاثة. الأول أول وجه ما يسلم لهذا الكلام أنهم هم جل الأمة الإسلام تحتاج إلى إحصاء كامل يعني تقدير كامل، هذا مجرد دعوة تحتاج دليل. من قال ان كلهم لا احنا نقول كلهم بعد اهل السنه والسلفيين فيصير دعوه لا ابنها دليل. اذا هذا اول شيء اول رد ما تحتاج دعوه استقصاء كامل حصر كامل احصاء كامل للنشر، هذا ما على شيء او ما ثبت الدليل. الامر الثاني لو قلنا انهم اكثر الناس الحق ليس بالكثره، طيب ما له علاقه بالكثره والحق، تكون الحق مع واحد ماشي، فإذا حتى الكثرة مو دلالة على على العصمة وعلى الحق، إذا أول شيء يحتاج إلى دليل على أنها بالنسبة، اثنين ما في دليل أو ما في علاقة بين الكثرة وإصابة الحق، حتى تكون العصمة أو الحق مع شخص واحد. أحمد الأمر الثالث أن الإجماع المعتبر هو إجماع السلف الصالح، طيب والقول هو قول السلف الصالح وليس قول الأشاعرة، إنما القول قول الصحابة والتابعين والنقول وارد عنهم في هذا أنهم قالوا بظاهر النصوص ولم يؤولوا، فالحجة ليست كتب شعره ولا كذا، لما بما ثبت عن السلف الصالح. إذن احنا عمدتنا ما عليه السابقون. إذا أول شيء احتاج دليل على هذه النسبة. اثنين، العصمة والحق لا علاقة لها بالكثرة. ثلاثة، نحن منهجنا منهج السنة وما الصحابة والتابعون، وليسوا الأشاعرة. منهجنا ما هو فوق أبو الحسن الأشعري قبله، أما بعده ما يعتمد عليه. طيب هذا الأول. الثاني، والجواب عن السؤال الثاني أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. طب أبا الحسن الأشعري معروف، ولد سنة 260 هجرية وتوفي سنة 330 هجرية، يعني عاش 70 سنة. ولد سنة 260 هجرية، يعني في القرن الثالث، ودخل في القرن الرابع، توفي سنة 330، فعاش في القرن الثالث والرابع. طيب، ولد 260 هذا القرن الثالث، واستمر يعني لين 230 هذا القرن الرابع، 70 سنة عاش أبو الحسن. وسمي الأشعري لأن نسبته لا تصل إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، صحابي الجليل. طيب، نشوف إلى الصحابي أبي موسى الأشعري. نعم. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكون عليه. نعم، هذا انتبه أن التسوى حق الأشعري، نقول لهم التسوى له حقيقة عندما رجع عن مذهبه وهي مذهب السلف. فلو كنت حقا منتسبا فقل على ما كان عليه في آخر زمانه، فما عرفوا طريقته ولم أخذ الطريقة السابقة، فرقوا الطريقة الجديدة الذي كان عليها أبي الحسن الأشعري رحمه الله. نعم. وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، يعني كان أول أمره معتزليا. طيب، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقدره ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. نعم. طبعا هذا المرحلة الأولى كان معتزليا، كان ينافح ويجادل باسم الاعتزال. طيب، وفي مرحله كان يعني بعض العلماء يعني كانوا يتكلمون بالصراحه اهل الاعتزال، يعني كان لهم تصريح قوي جدا ولا يخافون. وذكرت لكم مره في الدروس ان حتى الزمخشري صاحب الكشاف، تفسير الكشاف معتزلي معروف، اول مقدمه قال: الحمد لله الذي خلق القران. هذا قدمته، فقالوا له يعني الناس ما تقبل كتابك. قال: هذا عقيدتي. حين تلقاها يا نفسها أو من غيرها. وقال: الحمد لله مو الذي أنزل الذي خلق القرآن. أول كلمة قالها تصريح بالله، وتفسيره داخل كل اعتزال تصريح. ها، ويكتشف هو فقط طلاب العلم أنه يدخل دس سم العسل، دخل زاليات في كلامه. وجودنا بين الناظرة ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول هذا مو رؤية، يقول لك إلى مخرج آلاء، ها، يعني إلى نعم ربها ناظرة. وهذا يدش فيه وين؟ تفسير محل جبلة. على كل حال صدقهم الجاحظ كان يعني معتزليا مشهورا، ضرب الباب من؟ يقول أبو إسحاق المعتزلي، نفتح الباب، يقول كذي ما في صرفون يعني. فأقول كان رافع عن المعتزلة الأشعري ويجادل عنها، ثم يعني تبين له يعني خطأهم وصرح بالرد عليهم. له قصة في ذلك تنسب له، اللي برجع لها إلقاها بالسير الذهبي جزء 15 صفحة 89، اللي برجع لها سير على النبلاء جزء 15 صفحة 89، مشهورة عنه أن صعد المنبر، طبعا ظل بيته فترة، جلس بيته فترة يستخر الله عز وجل يدعو الله أن يبصر في عقيدته والحق كذا حتى تبين له أنه على ضلال وعلى يعني ضياع في هذا المذهب، مع أنه كان إيش دافع عنه وجادل عنه. صعد المنبر وخطب خطبة مشهورة: من عرفني فقد عرفني، ومن يعرفني فأنا فلان فلان فلان، يعني عرف نفسه بنفسه حق الناس، وتبرأ من يعني مذهب الاعتزال، وقال إيش أتخلى عنه كما تخلى عن جبتي هذه، قط الجبة ورا ورا ظهره، كان لابس بوشة وجبة، قال شوف شوف أنا قط الجبة هذه عن ظهري قدام الناس، فأنا خلعت الاعتزال عن عن عن ديني. طيب، وطبعا كان قبل هذا يعني معتزليا قويا، كان يرى خلق القرآن، يرى أن الله يرى في الجنة للمؤمنين، ثم صار حجة ضد المعتزلة لأن عارف كل كتبهم وعارف كل ملكاتهم وعقدتهم، فبدأ يحرجهم بإيش بالردود. طيب، ولأن نظارة مشهورة مع الجبائي المعتزلي ترجعونها في السيرة الموجودة هذه، في السيرة جزء 15 صفحة 80 فيها كلام عن هذه الخطبة وكيف تخلى عن الاعتزال، مشهورة عن الخطبة. طيب، وهنا ثانية المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، يعني صار بين بعد ما لازم متردد. أيوة، سألنا فيها طريقة أبي محمد عبد الله ابن سعيد ابن كلاب، كلاب أو كلاب شد على اللام ابن كلاب، هذا تسمى إيش أيوة قصدها كلابية أو الكلابية. الكلابية خدمها دروس العقيدة تكرر رصيا، كان في البصرة كالأشاعرة بس في كلام الله عز وجل، كلام الله عند الأشاعرة كلام نفسي، والقرآن عبارة عن كلام الله. الكلابية قالوا القرآن حكاية عن كلام الله، اختلفوا في ورثة التعبير واختلفوا في نفي كلام الله وجعلوه ايش كلاما نفسيا. إذا تزغل الكلابية، إذا سلك فيها طريق ايش أهل الأشعرية أو الأشعر يعني بين وبين. طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية من المجلد السادس عشر من مجموع الفتاوى لابن القاسم: والأشعري وأمثاله فرزة بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. إذا فرزق برزق بين السلف والجهمية. طيب، المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتديا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو من آخر ما كتبه أو آخرها. قال في مقدمته: جاءنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبه المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى وفي الجهل تردى، وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، هذا الآن المرحلة الثالثة اعتنق من أهل السنة والجماعة، وذكر خصوصا كتاب السنة وقول الله محمد في إيش آيات الصفات. طيب، وبدأ وألف كتابين، كتاب اسمه كتاب الإبانة عن أصول الديانة، وكتاب أيضا مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، كلاهما أكد فيهما مذهب أهل السنة والجماعة سلف المرحلة الثالثة. وإن كان كتاب الإبانة فيه بعض يعني الشطحات اللي هو الرواسب القديمة عند الكلابية، لكن يعني الآن الأشاعرة لا، هذين الكتابين مولى منسوبين حقه، ناس ألفوها منسوبين حقه ابن الحسن، ما هو ألفهم الإبانة كتاب إيش مقالات الإسلاميين، وفيهما كلام صريح في إثبات صفات الله عز وجل خلاف المعتزلة وخلاف إيش الأشاعرة. نعم، إلى أن قال: فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه، فنفذ كثير ممن غلبت شهوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم وعدلوا الى اسلاف لهم قلدوهم بدينهم وداموا بديانتهم وابطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضوها وانكروها وجعلوها افتراء منهم على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم ذكر رحمه الله اصولا من اصول المبتدعه واشار الى بطلانها ثم قال: فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة تعرفون قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل ابن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجدل مثوبته قائلون ولمن خالف قوله مجاهدون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل. ثم أثنى عليه بما أخبر الله على يده من الحق وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات. انتبه الآن هذا دائما مكمل ولم يثبتوا إلى الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذلك السمع والبصر. إذا الآن الأشاعرة الآن المعاصرون أخذوا مرحلة إيش الثانية وليس الثالثة يعني اللي كان بين وبين ها وسبوا نفس من هذه المرحلة. طيب هو حرج عنه تركوا هذا كله وحول مرحلة اللي فيها لا زال إيش هو فيها متردد بين المذهبين وخلوا طريق التأويل وأثبت فقط ست سبع صفات ونسبوا الباقي إليها ها قلناها يضحك ربنا قال ما يضحك شنو أراد أن يثيب حطوا بالإرادة ها هكذا أراد أن ينتقم بالغضب أراد أن ينتقم هكذا. فهذا الآن ينتسبون إلى المرحلة الثانية من مراحل حياة أبي الحسن من المرحلة الأخيرة فتكون هي الأساس الأولى والثانية كان متردد وكذا كذا بعدين أما اعترف ترك هذا وهذا وانتهز من السلف هم تركوا الأخيرة وخذوا الأولى والثانية أو الغضب الثانية هذا هو ضلالهم من هذا الباب. نعم. على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها. ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية من المجلد السادس من مجموع الفتاوى لابن قاسم قال: ومراتهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من اهل السنه. يعني اللي يرى قول ابن حسن بعد ما تاب وترك والف كتابان نعم هذا يكون من السنه. اما اللي اخذ الاولي هذا اشعري وخذ مثل ايش؟ فاقول اذا اردت ان تصح النسب فانتسب اليه بالمرحله الاخيره. نعم. وقال قبل ذلك: واما الاشعريه فعصر هؤلاء وقولهم يستلزم التعطيل وانه لا داخل العالم ولا خارجه وكلامهم معنى واحد ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد وهذا معلوم فساد بالضرورة. هذا شرحناه في وسطية لما قلنا قالوا إن كلام الله نفسي وما نقرأه عبارة عن كلام الله. طيب فيقول الشيخ الإسلام إذا ما فكر كلام الله واحد يعني نقول الله واحد نفسه ولا تعرف بالزنا يعني ما له معنى خلاص صار كلام نفسي واللي تسمعه عبارة عن كلام الله مو كلام الله صار معنى كل واحد آيات العقيدة والحرام والحلال والقصص كلها واحد فلا يقول ايش؟ لا يقول عاقل. هذا ذكرناه في موضوع الكلام صفة كلام أن الكلابي والأشاعرة قالوا كلام الله كلام نفسي ها وقالوا القرآن عبارة عن جزئين عن شيء حروف وشيء معاني أما الحروف هي مخلوقة والعياذ بالله ومن المعاني هي ايش؟ عبارة عن كلام الله عز وجل. إذا قل هو الله واحد هذا مو كلام الله هذا عبارة عن كلام الله واضح؟ هذا قال الكلابية تعالى وهذا يعني عين الدلالة والعياذ بالله. نعم. وقال تلميذه ابن القيم في النونية:

ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في الإبانة. وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه. أبو الحسن طيب الآن الجواب على السؤال الثاني واضح أن قال أن أبو الحسن الأشعري هو عالم جليل وكيف يقول هذا المذهب باطل. نقول الجواب أن أبو الحسن مر على ثلاث مراحل هذا الاعتزال تفرغ منها إذا وسط بين السلف والأشعرية وظل فيها بعدين ألف في مذهب السلف ورجع كل ما قاله فيقول الشيخ وبعد هذا كله الإنسان يعني معلوم على الإنسان أن إذا كان له مسألة قولين ها رد عن قول وظل على قول ايش نقول؟ القول الاخير كقوله وقول الاخير فيقول الشيخ القول الجديد هو المتاخر في كتاب الابانه وغيره انه صبح المذهب السلف فعلى اتباعه ان يلتزموا ما قاله في اخر حياته يعني هذا جاب السؤال كان باختصار. طيب نقف هنا ان شاء الله بقول الدرس الحالي ان شاء الله نطول عليها شويه نكتب باقي الدرس باقي الاجابه على السؤال الدرس القادم ان شاء الله نختم مع حكم التاويل ان شاء الله الدرس القادم باذن الله. ده سؤالين خلصنا منهم الأول والثاني كان واضحين ما في أي إشكال يبقى الثالث نعم. بالنسبة للاستهزاء من الله تعالى يعني الله يستهزئ هذه صفة فعلية فهل يقال صفة الاستهزاء الجليلة الجليلة؟ نعم كما أعرف هذا عن السلف لكن ولا يقال شيء استهزاء بمقابل استهزاء المخلوق ما هو بالضبط كذي يا شيخ احنا قلنا بعضهم عنوان في يعني في كتاب هكذا اثبات او صفه الاستهزاء الجليله صفه الاستهزاء الجليله ايه وصفه المكر كذلك ايه فهل يقال ذلك؟ ما وقفت على شيء بس ما وقفت على اقول ان السلف قالوا بهذه العباره انما تذكر بمقابل صفات المخلوق أما صفة الاستهزاء الجليلة أو الخداع الجليلة تحتاج إلى شوية تحرير يعني ونظر يعني لكن الأصل أن نقول تذكر بمقابل صفة المخلوق حتى تكون كمرا أما إذا أطلقناها بدون فعل المخلوق أصبحت نقصا في حق الله فأنا أقول تترك هذه العبارة أفضل شيء يعني ما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد